بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3 فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم حديثك كوي سقاشانات ودرسيقين وكبل آبانيو وحالق وريع عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة الله كراد النقضي قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو يري إن الله ألا يرضى لكم إذنك أيو إذنك راد النقنية 3 الرموت براد إذنك النقنية ويكره لكم إذنك وحو إذن نعيا 3 الرموت نو إذن نعيا 3 ذي راد أوك النقنية تقول ريسي وتنوي فيرضى لكم وحو راد إذنك النقنية أن تعبدوه إناد ألا عابدان كلجي ولا تشركوا إدنا وذاجن به أي بالله الله شيئا وحبا إدنا وذاجن شرك إناد أسمين وكلجي عابدان أي الله راضي إذا كنا قرنا مدك وبادوي تنلبات وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تعتصموا إناد قبستان وتكدكتان بحبل الله ألا حرقي جميعا إذنكو وذي جرتان إن حرقي إلهي قبستان أو ولا تفرقوا إذنك لتقين تانا وقيبت اللباد قيبت سدحات شيخ وكتقي حديثك قيب سدحات بوليه لكن لو مقرن رواية حديثك ما مسلم أورنا أيه وحويه وحكجر وأن تناصحوا من والله الله أمركم فقرده سدحاد وتاسوي مركا انا كو قرتان با وناغسن قفكه كتابك اوسن اوو قرنين وان تناصحو انا اون نصيحيسان من دد ان اد اون نصيحيسان اود وانيسان والله الله الله او مدح كدغي او او ديباي امركم ايدينك ارنكينا او ديبا مدح او غدغي ددك مدحد ايدينا انا اون نصيحيسان وان تناصحو من والله الله أمركم إن أون سحيسان تذكر رب ماذا حد إذن كجدي جاي أين إن أون سحيسان سد حذاس الرماد الله راضي بإذن كجية ويكره لكم وحئذين عي ربي إذن أو إذن نعيا سد حذي أو نعيا والنبي قتري قيل وقال قيل سد سال يري قال هبل باسدا يري يوحي لميدا لا ايدين نعي كلباد وحوي وكثرة السؤال سؤاشو تربدنيده سؤال ويدينتا تربدنيدهنا ان معناها لهين ام عينادك كجيرو ولا ايدين ديدي ولا ايدين نعي تسدحات واضاعه المال حولها او لا ضيعه مالك ولا ضيعه أينا إلهي وإذين نعي رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم باوريي إمام أحمد نوو سو صار في مسنده أيو كسو صاري ويا حديث كاس وحو رسول كنا وشيق عليه الصلاة والسلام الرمو بني آدم كأنفعي أدون كيسي آخر ديس أو أيضا لقو ترترسي يو لو شيقي الله إنه جعليه إيه أرمو إنسان كقفك بني آدم كنبيه أدون كيسي آخر ذيسا إسلام أركاسنا نبيه أو أشيق الددك إنه إلهي أنعي أسراد أغا أهين أولا قرره سدح ذا أرموت أو أرمو آدو لبضان أهنا وألا قرره سدح ذا أرموتنا أو خيرك كجيرنا ددك وألا فري سدح ذا أرموت oo rabbi subxaanahu wa ta'aala adoomadiisa uu la jecel yahay tan koobaad waa cibaadatullaahi waxdahu alla oo keliya cibaadadiisa la caabudo weeyaan oo aana wax wadaagsiya loo samaynin sida asaga loogu sujuudo macbuud kaloo loogu sujuudo inuusan jirin sida asaga sacabada loogu horsado loo baryo axad kaloo macbuud kaloo la baryaa inuusan jirin sida asaga loo tala saarto macbuud kaloo la tala saarto inaanan lala wadaajinin maxaa yeelay maba jiraba sida asaga loo magan galo ama maaragtay gargaarka loo weydiisto axad kaloo loo magan galo gargaar la weydiista inuusan jirin oo rabbi aan lala wadaajinin kaa waa midda koobaad wey waana waxa ilaahay bani aadamkaba uu abuuray in alla keliya la caabudo oo shirki lala imaanin waa midda ilaahay uu leeyahay وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني إنس وما أنا أبورا إلا إني أنا عابدان يوحدان كل جاي عابدان ويوحك لو ما أبورين الله أمره وحليه وحبدا وعبد الله ولا تشرك به شيئا الله عابدا شركنا هو سمينين يوذاكسي نبينا هو أمره عليه الصلاة والسلام عبادة إن الله كليه لقو خصيصه حديث معاذ بن جبل مركو يري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد معاذ ومتقى أن حقه ربي أدو مذي سكولية وحو يري مركو معاذ سيدا اللي يري ويري الله ورسوله أعلم كاسول حق الله على العباد الله حقه أدو مذي كولية وحوي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إني الله عابدان شركنا أيسا نصمين محايا لشركك عمل كاذو برياه هذا قفك وذاكسي لي مادو عمل كيس وابري عمل كاد وابري ثم وحساوك وقلن قنية جنة إلهي إلا قا حرمه ووليا آذان أرق جنة إلهي عذاب كان إنا كوارتو ساوك وقلن قنية الله وحوله وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار إلهي جنة ذي سوك الرابي ما يشوقه ينا ينا والنار وي ساسو مارتي الله سبحانه وتعالى أوليه مركا تنكوبات تدك وحال فري عبادة الله وحده وحال قريبا الإشراك بالله ومد كوباته إلهي بأن نجعل توحيدك إخلاصك وناقينا الله من ذي عبادة الله وحده ومدنا نجعليها كان لبات وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وآيد قرآن كأهاوي آيد قرآن كأهيدو في سورة آل عمران كجرتي ويان أي النبي ترجمة عليه الصلاة والسلام وأهيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله حرقي سقب صدو هكذا التقينا الله سبحانه وتعالى تتكن مسلمين تهل دين بوئي لي دين واحد بإليه مرك الدين كاس واحد كا إن كم ذوبان وكو لا لوبان أيال الرباء كتاب القرآن كي سنة النبي دين كدن بيس النبي الله محمد مركو إلهي أوفصدي oo soo dagtay lama arko waa diinkii Nabii Muhammad oo nool nalo khatimay wey oo Allah yiri al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena diinkaas diin ka dambeeyay ma jirin diinkaasna muxuu na faray al-i'tisamu bi hablillahi jami'an wa adamu at-tafarruq in ilahi kitabkiisa la wada qabsado yaani tafarruqna an la sameeynin oo dadku aynan iskhilaafin diinka aan lagu kala tagin tafarruq ay kala taga waa shay madmuum ah wey Allah quraanka wuxuu noogu sheegay koox kooxo yaani urur urur xisbi xisbi ummada markii loo kala saaro oo magac diineed loo yeelo ama magac qabyaaladeed muslimka lagu kala qaybiyo waxa weeye simadaas iyo calaamadaasi inay mushrikiintu lahaayeen muslimiinta isan calaamo u ahayn إلهي وكرم وحويري في سورة الروم ولا تكونوا من المشركين مشركين تهك من نقننا وأكوى مشركين ته من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة مشركين ته دبي عدو حيولا هايين وأكوى الدين كو ذي قيبيي كو حكو حنق ذي كل حزب ما لديهم فرحون حزب كستان وحي أكتساء وكفر حسيا مالك إن مسلمين تي لو كالسارو قادريو سالحيو أحمديو اتحاد إصلاح تبليغ وحصولا وحوى أسماء إلهي سود الجنين سبحانه وتعالى oo baatil oo umada lagu kala geynaayo way ilaahay muslimiin oo naga dhigay waxa la rabaa kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga in la raaco lama ogola firqa firqa iyo koox koox in dadka muslimiinta u qaybsamaan bism diin inay ku qaybsamaan lama ogola bism al-qabaliyya iyo imaarta qabyaalad inta lagu qaybsamo la isculaysto ayana waa xaraam weeyaan qodobka saddexaad waxa weey wa an tunasihu ma wallahu allah amraku in aad u nasaxaysaan dadka madaxda ilaahay idin kaga dhigo muslimiinta muslim baa madax u noqdo qofka muslimka ah madaxda ku noqdaa xataa hadii uu jaair yahay oo dhaalim uu yahay marba hadduusan gaal ahayn marba hadduusan gaal ahayn waxa weeye waa in loo nasaxeeyaa waa in hadal wanaagsan lagula hadlaa waa inaanan dadka lagu kicinin waa inaanan maaragtay meelaha iyo xaflooyinka iyo makarafoonada iyo manaabirta aan laga caayin waxa weeye loo duceeyo ilaahay inuu hanuuniyo maxaa yeelay qofka markuu tooso ninka madaxda ay uu hagaago waxaa ku xiran hagaagiisa salaaxulcibaadi waalbilaada ku xiran dadkana inay hagaagaan dhulkuna inuu hagaago baa ku xirnaanaysa weeyaan taana nabigeenna uu nagala dardaarmay nasiixadaas nasiixada dadka madaxda loo nasaxeeyana nasiixada dadka kale loo nasaxeynaayo kale way ka duwan tahay waa ay ka duwan tahay weeyaan marka nasiixadaas way ka duwan tahay waxaa la rabaa inay nasiixadiisa sir noqoto sir inay noqoto qofka inuu sir ugu tago si sir ugu nasaxeeyo dhulmiga oo wada dadka ilaahay uu xusuusiyo laakiin si calanan in manaabirta laga sheego sax ma aha waa tariiqada ay khawaarijta iyo muctaziladu iyo maaragtay firaqu daalla masalada ay qabaan weeyaan oo ahlu sunnaha ay ku khilaafsan yihiin saddexdaa arrimood waa saddex dadku markii ay sameeyaan oo xaqa ilaahayna u istaagaan tafaraaruqiina ay ka tagaan oo dadka khalqigii ay midoobaan oo kelimadaas kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga ay kelimata tawxiid ku walaaloobaan oo madaxdoodiina ay u naseexeeyaan oo khayrka aysan kala noogin waxa weeye ilaahay wuxuu u kulminayaa khayra dunya waalaakhira adduun iyo aakhira khayrkeeda ayuu rabbi siinay subxaanahu wa tacaala saddexda kale uu yidhi wayakrahu lakum thalaatha saddexna uu idiin nacay waxa u horeeyo qiila wa qaala qiila wa qaala u horeyso waxa weeye yacni dadku inay shaqo ka dhigtaan waxyaalaha beenta ah maxaa yeele qiila wa qaala waxaasaa la yidhi hebel waxaasuu yidhi oo shaqo laga dhigto camal iyo daydana laga dhigto arrintaas waxay daaci u tahay qofka inuu been ku dhaco been inuu sheego wuxuusan hubsanin inuu sheego inuu xaqa wax khilaafsan inuu ku hadlo bal waxay noqonaysaa marka qiila waqaalada waxa weeye waa dadka fadhikudirirka waxa la yidhaahdo meelaha inta laiskugu yimaado ninba hadal uu abuuro waxaan jirin oo suuqa soo geliyo waxay marka dambe sabab u noqonaysaa fitan inay dadka muslimiinta dhexdooda dhacdo waxay sabab u noqonaysaa quluubta dadka inay kala fogaato maxaa yeelay markaa kan durto kan durto kan wax wax ka sheegto nasabkiis wax ka sheegto qabiilkiis wax ka sheegto oo waxa waaye qalbigi waa kala tegaya waxaa imaanayso inuu qofku ku mashquuloba dhantii muhiimka ahayd oo isaga laga doonay intuu ka mashquulo wax adduunkiisii akhiradiisa wax ay nafci u leeyihiin aan la arag inuu ku mashquulo ayaa imaanaysa weeyaan marka arrinkaas qiila wa qaala waa shay nabigeena noo diida calayhi salaatu wasalaam fitan badanna uu ka dhalanayo midda labaad oo iyadana naloo diido naloo nacay allah uu noo nacay waxa weeye waa kathrata su-aal su-aasha faraha badan su-aal tiro badan looma ogola su-aasha waa su-aasha madmuumka ah wey waa tii aan soo maraynay oo shalay aan ka soo hadlanaynay su-aashaas weeyaan waxa weeye su-aasha la ceebeeyey waxa weeyaan tuugsiga waa ka mid adoo adduunya doona inaad tuugsato waa su-aal madmuuma wey maxaa yeele gacanta hooseysa mar walbaba waxaa ka sarreysa gacanta wax bixinaysaa ka sarreyso marka inaad sacabaysato dadka hoos dhigato gacanta waxa weeye waa madmuum wey waa shay la ceebeeyey wey waxaa la mid ah su-aasha cinaadka loo weydiiyo su-aashaan xaqdoon ahaan uma weydiinaysid laakiin hebel ku dhib ku cinaad isaga dhan ciriiri geli haddaa ugu jeedo su-aashaasna waa su-aal madmuuma weeyaan سؤاله هو حكم إذا سدى سامرني مركو شرع هذا أي نبي أو نولا أو شرعي التشريع أو سعودي إنه قفك شيء انتوى يديو مسلمين تحلال أوها مركا سببتي سلوغا حرمو سؤاشا سببتي إذا الله حرمو وانا دادك نبي أو شيء أعظم المسلمين جرما إنو يهي دادك المسلمين تقود ذنبك وين وقفك سؤال انتوى يديو سببتي سددك مسلمين تا شيء حلال أهل الله حرمه تاسو كرانا ويسوق الإساوية وحكم إذا سؤالها عن وح نفعي إليهين لأرك وح مرافعات الدنيا آخر أين كجرين وقفك إسكوا يديو تاسو كرانا بحكم إذا وأنا آيدي في سورة المائدة كجرتي وإن شاء الله درسي جينينا كجرتون كسو هذا لنا أو ربي دهي الله أرني يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم ورهوي دينينا وحياله هذين الذين عديوا إذن لبيسوا إذن حميق لنيسا هو ديننا النبي عليه الصلاة والسلام. أما سؤاشا وقفك هنونك كطلباي خيرك أكر لذيني بابا نانتاي سببت وشلوة تنكسوا هذا الني إلهي بابا أرني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مركات هنون إيا دينك هذا إنا أقاتربت مصالح دينك ومصالح دنياك إنا ددك أهلك هو يديسوا أهل الذكر وقالوا علم جايه وشيء أيضنا مطلوبه لدون يوي مثلا كاشكال قشو إن هذا ويدي سبع لقاربا تنسى دحاد وحوي والنبي قاوي لأ الله بإذين نعي إضاعة المال حوله الله ضيعه حوله الله ضيعه وحكو إيمان كرتا إن حوله إلهي كسيي لأن حولها إلهي وحو كدقي وحق بني آدم كوتا قيهين نولشي سبني آدم بقاليه سا يعني مارت وحو كوتا قيه ددني مذي سبا حولها سكوتا قيهين حولها إلا إلاليه وآنا لقد يلين أيو إلهي ليهي ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة حوله إني إلهي إذن كقدقي ماذا إذن كتا قنتهين ونولشي إن كتا قنتهي سفهاء هودي بيننا مركا إضاعة المال وحاك إيمان كرو وحاكم النقن كرو وحاكم النقن كره إضاعة المال إنا وقفكو كتاقم حولها حفظين تغدا حولها إنا إلى لسو وقد أقدكتو تغدا إيا الضياعة شيء إنا أقدكتو يعني هدو تكاني هاي آذان حفظينين وآذان حيرانين هداي بيرته آذان إلى لنين وحوال بكل حولها دي إنا تغدا إيو عرض إيو نغتو أرنتاس وديه ماليسو وحوي وسوق لي سويا وحسوق ليه قولي قوليها إلهي كسي أذيع الله ذهاي هذا أذن كشقين وأذن مارتي دب وحبيب كسمين عمارة التعمير أذن كسمين وخرابيا حيوانك إلهي كسي هذا أذن إلى لين وأذن بهلك دجاج يوح عنا يك إلى لين وضياع وي وحضياع نقنكره حول هذا المال أن وراكسينه ضر أو كإيمانه إن تكون بحسه أما وحنكو أنفعي من أدوني آخر وحكو تريني إنكو بحسو خمراكو عبتي وكو زينيستي كلاباكو تكتي قمارباكو عيارتي طب مسلنا اللقو ديلي وحوالها الأكو ديبتي ليك مسلن اللقو دا دي يوحي لم يدهو دا وحو نقونا يا ضياع أيو نقونا إضاعة المال إن لقى حفظ يوهي ووحا إساقنا ومارة الله نونا عي أي كم تايوهي مركوا وانا آدي آدوين أيو رسولك النوانية عليه الصلاة والسلام الحديث 91 حديث كوي سغاشنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بالغوري قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيها وحو إلى عليه الصلاة والسلام إن الله ألا يرضى لكم وإذين راضي يهي وحو إذن كقراد النقونية ثلاثة سدح الرموت ويكره لكم حو إذين نعيا ثلاثة سدح الرموتنا هو إذين نعيا فيرضى لكم حو راضي إذن كقراد النقوني أن تعبدوه إن العابدان ولا تشركوا به شيئا وحنا إذن لو ذاجين خلقه سكمدا محايا لأسقى معبودة وحكا سوهرنا أدوم إيه وأن تعتصموا إنا القفستان وكلكتان بحبل الله ألا حرقي جميعا إذن كوردن أدس ولا شتان محايا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره والنبي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم البخاري ورنيا مسلم كولا الكيس مسلم ككلوي ما الظلميه مارتي على أمديبه oo kuma maarta cadaw haysto yaani umadaaye ee wa ka fujiya ma xaqiro ama liido wax saas uu nabi ku tilmaamay marka lama kala tago wala tafarqu in inta balaayti maado walaaluhu kala tagaan lama ogolay kitaabka ilaahay sunnada nabiga in lagu walaalo bal raba ka sadaxadna wa antu nasihu in adu nasahi unasihisan man wallahu allah amrakum dadku ilaahay madaxda idin kaga dhigay ina unasihisan sadaxdaas arimood allah raadi idin kaga noqon buu rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam ويكره لكم وإذن عيا قيل أي وقال وحسال لها وحاسو يري والذين عي وكثرة السؤال سؤاشة راها ترضى بدا أما عناتك كجرو أما أن نفعي أدوري آخر لهين أما توكسي والذين عي وإضاعة المال حوله أولا ضيعنا والذين عي ويا رواه مسلمون إمام مسلم أي في صحيح كورنا الحديث الثاني والتسعون حديث كي لبي السقاشنات عن عائشة رضي الله عنها عائشة لقوري هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاسكي ساهي الله كراد النغذي قالت إني تري دخلت وحا قشي هند بنت عطبة هو أنت هند بنت عطبة اللي يرهدو وأهيد امرأة أبي سفيان أبي سفيان حاسكي سي أهيد أي وحي أقشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي أسو قشي قري أسو قشي فقالت مركاسي هند وحي تري أبو سفيان حاسكيسي يا رسول الله رسولك الله إن أبا سفيان ننك أبو سفيان اللي يرهد وننك يدي رجل ننوي شحيح أو بخيل وأن حولها ديب لا يعطيني أنيق إمسيو من النفقة نفقة ذي حول حوله إمسيو ما يكفيني وحي قفلا إمسيو أوليبا ويكفي هدنا كفلا بنية المهيجان كفلا عرورته إذا كفلا ويلا شيء إذا كفلا نمسيه أنا جاي المهيجي وحنا كفلا نما أوسيه أبو سفيان إلا ما شيء مويه أخذته أنا جا أنك قاتو من ماله حوله سأنك قاتو بغير علمه وقال شل أنتي سه سقون أجين بأن حولها كقاتها بيتر إلا نفقدي وحنا كفلا نمسيه حوله ما انك قاتابه تلاسقون اغين مركاسي ويدين يسا وحينا حلال ويهين انا حرامهين فهل علي انا قدوش اذا ميه في ذلك ارن كاس انسى ميهي حوله يسا العلم اغان شل انتي سان قاتي من جناح وحذنبية ما ايقا سارين وحذنبية ما ايقا سارين ارن تاسوي ويديسي حوله اس انك قاتي وحذنبية ما ايقا سارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحويري كبدي هندو حكيري خذي قاضو من ماله أبي سفيان حوريهيسا بالمعروف معروف كاللغو يقانو وحق الشرعي يعقل قبل اللغو يقانو وناك وحطوك قاضتا ما يكفيك وحكو قفلا أذيك ويكفي بنيك يعني إنا ماذا ذنا كفلا عرورتا ذنا كفلا أذيك عرورتا ذنا كفلا سي معروفة أغا قاضة هكو حد قد بن وحكو قفلا أذي يقانيه sida macruufka macruufkan waxa lagu garanayaa zamankaas dadka joogo iyo dadka ay isku yaacni maareeyta isku mustawaha yihiin isku leebalka yihiin ay nolol ahaan wada qaybsan karaan waxa ay qaataan oo kale inay ka qaadato ayada iyo caruurteeda wax ku filan nabiga u banniyay calayhi salaatu wasalaam hadiidkaas wuxuu yiri sheekhu muttafaqun alayhi bukhari muslim ba soo saaray oo isku waafaqay سيدوك النساء إمام النساء أبو داود ابن ماجه إمام أحمد انت بوسو ساري حديث كاسي ويا حديث كاس هو أنت بهند بنت عتبة اللي إلى هذا وأبو سفيان حاس كيساء هين أي نبي سؤاشا أي ويديسي فقهيات فربضان علوماته كقاتا فقه فربضان أي حديث كاسي كجرو مركا وحيالها لقى قاضان يوحكم إذا قفك قفها دو ظلميو qofa ku dulmiyay marka dulmigi inaad wuxuu kugu dulmiyay asagoon kula joogin aad sheegto oo ku hadashay adoo runka sheegayo inays wax dhib lahayn oo isan qiimada soo galin lama oranayo Abu Sufyan oo ka maqan ayay warka ka sheegtay oo nabiga u sheegtay marka waa dulmi inay gashay yaani maartay qiimay samaysay xanaay samaysay lama oranayo waxyaalaha qiimada laga reebo bay kamid tahay هذا قفك كظلمية عندك أجا إنصاف إلى هيد إن أشيعته أما مستفتبات هاي فتوى وحبا كلاص وجدبون هذا وضتك لإذن دحمري مالك ضتك كلاذن دحمرين جواب إن لغسية وضربتها ضتك أهل كذي إن ويديسو أهل ذكري علمذي إن سؤاشو حبا وحي وحهم بحال نقدين وقفك أكل شيعنا يسي حبا نقدو إن علمذ أشيعن كرتو ودي كرتو سايساس وظلم قاس وجسمي وحي وحاسو سمي وأنا قفك مسألة عن حلك إذا جرني إن لو شيعوي غيبة من نقرن يسويها وحكرا لقاق هذا نيا نفقدا او هوانت اي اولادا حاسكا اي عرورتا هذا نفقدا او ده اني واجب كوكوتا هاي او اباها اي واجب كوتا هاي هو يدونا وحكو واجب اينا جيرين هو يدو حبكا مجرين اباها لقربا مساريفت عدة ساقي واجب كوتا هاي ويا هوانت اي او ماركتا عرورتا يدبا نفقدا او ده يعني اساقي واجب كوتا هاي هدي او سين وايو wax ku filan hadoo siin waayo oo haweenta iyo caruurta oo taqtiir ku sameeyo qud ciriiri oo galiyo haweenta waxa laga qaadanay xadiidka inay wixii sida macruufka ah oo urfiga lagu yiqaa macruuf waxa way caadada iyo dhaqanka meesha ka jiro dadka ay la nooshahay mustawaheeda waxa ay ku nool yihiin oo kale inay ka qaadato inay u banaanta asagoo yoosan ba ogaan hadoo rabo lama oranayo way waa tuugo oo haweentiba wax iga xaday waa khaayina waa tuugway lama oranay maxay ila xaqeedii bay ka qaadatay adiga aad ka gaabisay bay qaadatay waa lagu ogol yahay way mas'aladaasna waa laga qaadanaya waxa kale laga qaadanaya oo mas'alada laga fahmaya mustaftiga qofka istiftaha la weydiinay fatwada yaani qofka la weydiinay inaysan fatwadu يعني مركات وحويدين يسقفكن أحد كلي فتوه ذو كحيران تهاي مركا لما أرانيو ما دام قفك للقى فتوه ويديناي إلا وإلا هبل وإلا كيانو هديك لكون جواب مايو إن هذا أرانين سؤالو قفك شيخوي وأنين عالمة وأنين مسألة ذي قرانيو مركا أما وقاضي ومسألنا الله سحبون تمي وحوي وإنا ننكي كنتا قفكي خصمي قادا إنا كنتو كلية لما أورانا أيوه هدي أي تظلم استفتاء استفتاء حتى قضاه وكدوية قضاه وحكم قاضي وحبور رذية لكن استفتاء وجواب ويدين قفك فتو بحنا جواب ليبيا جواب تهز قفك لويدين أيوه سيدة هدب النبي انت اغتمد أي نين كيدي كهذا شيء نين كيدي نمجوه ماشي نبي ما أوران عليه الصلاة والسلام إلى أبو سفيان أوي ماذا واركا مر ميسانه مدهن لكن واركي أي أشيكتي ayuu wuxuu ku yiri si macruuf xooliisa uga qaado marka qofkaas oo kale jawaab waa siin kartaa weeyaan ee qofkii ina soo haadiriso laga ma qaadanahay laga qaadan maayo marka odayaasha abayaasha marka reeruhu ay maaragtay ay caruurta iyo ayagoo Ilaahay u waasiciyay ay taqtiir ku sameeyaan qud ciriir ku sameeyaan xadiidkan hooyooyinka wuxuu banaynaya odayaasha waxay ka qaadan karaan bidoon cilmihim ayagoon ogeyn inay ka qaataan aya loo baneenay way ka qaadan karaan waan u banaantahay laakiin waynu macruuf noqdaa aysan xasadnimo iyo xoolahan ku si bac mushtariyo meel kale u dir oosan ogeyn iyo yaani waxa soo dhan looma ogola waa inuu macruuf waa waxe ayada iyo ilmaheedu ay biilan lahayeen inay noqdaan baal raba weeyo hadith 92 hadithki 9 maxaad ila 29aad an aisha radiyallahu anha ba laga wariyay qaalad inay tiri dakhalat waxay gashay hind bint utba امرأة أبي سفيان أحيد أو أبو سفيان حاسكي سي أحيد أي وحي أقشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أقشي فقالت مركاسة وحيتر يا رسول الله رسولك الله إن أبا سفيان ننك أبو سفيان ليرهدو وننك ذي رجل نوي شحيح وبخيل لا يعطيني إمسيه من النفقة نفقة حق إذنه ما يكفيني أني وحي قفلا إمسيه ويكفي بنية عرورتينا كفر المسيح إلا ما شيء مويه أخذته قاتو أنيجا من مالي حوليس أنك قاتو بغير علمه أغان شل أنتي سنة أنك قاتو فهل علي في ذلك من جناح أرنك وحدا بيا ما يقص غيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري خذي قاضو من مالي حوليس وحدك قاضتا بالمعروف سيدا معروفك عرفي عادة يدقن كمقالة هذا زبن كذا أو كرائه جوج دتك جوجاهي يعني معروف كسيد اللجوية قانو ما شيء كقال يكفيك كوفلا ويكفي بنيك عرورت هذا كوفلا كقال أبوه متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 93 حديث كيسدح يسقاشنات مروي عن أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر ونفع بن الحارث اللي يرهده الله كراد النغذي وحال لقوري قال إنه يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كوله بان مغلي لا يحكم أحد قفنا يوسا حكم بين اثنين لبقف تحدث حاكم يوسا كلا حكم وهو غضبان سوى عريسا سوى عريسا يوسا حكم لبقف يوسا كلا سار متكين. متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم باسو ساري وكذلك إمام الترمذي النسائي يا أبو داود ابن ماجه إمام أحمد انتبه أي ماذا صورنا ويسو سارين ويا حديث كاس أرمى فربنا ونتوسايا أرمى بذن أيو نتوسي وحلقة قادنا يا قفك حاكمك وقادقة ولو عيني قضها لو عيني لو مقعابي إنو قادم نقضه وإنتو ميل فريستو تدكو إيسو حكم تمام وحكم كيسكو كلا ساريو نوعو دونهان نقضي قاضي قاسي إنو سن لبقف كلا حكمين أسوى عريسا سوى عريسا إنو سن كلا حكمين محايا لي عرادة هرت حكم كأسل كلا قرب محويها مركا دتك لكلا ساريو وحال أسل كلا قرباهي وقصد الحق علما وعملا وحنين كان ماشي لو فريسي قف كان حاكم كان لو قدقي قاضي لو قدقي إنو أقصد حق إنو ضدك ككل سارو علمي يعمل لبضب إنو ككل سارو بالربا غضب كي عرض مركا محاكا لنايو عرض وحاكا لنايو إن أوسن مسألة ذي حاضرين علمي اللي دوني إنو بارو هذو عريسية سواء حناخسن وماشي ماذا مسألة ذي حكم كان أولها إنو سن استحضار سنين وسن كين سنين بعد دعي كريسو إنو حقي كو يعضه وقصد كي للربي حقي أها إنو كل يحضه بعد دعي كريسو ويا إنو الدلقات كي يصبر كي يوحي لمدأه معناها أو سن يعني قفك أو أسوى عريس مركو يماذا وحويه صواب كيبو قفايا نصوص تيبو سن استحضار سنين سادر تيد مدى كوباد وحوية وإن لقجو جي غضب كتاسو كينا ومدى كوباد وحوية طلبات قادقة وحالقة ربا إنو نفتي سكولات ديريرو وحيالها غضب كي عرض اللي يرادو إنو نفتي سكاقبتو بال ربا أو دلقاد إيا صبر إنو لي مادو وحالا وحي نفتي سأصيبو أو أركو كحناقو إنو قبتن نفتي سبا لدونيا لماذا قف إنو دقيستو بالا دوني ياويا وحكالو لغا ربا إنو سن قفك أو سن وحبك لو حكمين غضب كوحي بوسكي سقلي عرضو كوحي اللميدة سقو مروك كتا قنتاي ومروك أبق أيهي ستو مروك يسن حزن كجرو لو ما أقل قاضي إنو نغضو وقت قاسو كلو حما حكمنا هدي أي قاجب بذن أما أوم فربذن أو هايو وآدو أو ميهي قاضي لو ما أقل إنو حكمه حيالي عندي باش يعني يعبيتان كيبو دونا يا مرك حكم كان يسكت الدجيو الربع مركز يسكت طورا يا وحد دون مركز يسكت جاي حق إنه قفبا الأركا سووا حصوا عنو قاجهين سووا أن الله يلو مارت بيسو عبي إنه حكم بالربع حتى وحيليهين حتى هذي كابي هيسو سو كابي هيسو لأنه دقدقة حكم كم كده دقدقة إنه حكم الله ما أقوله هذي أي وحن أي مارتي حاجة كوبا اللي يرسو حلو دهان أو قضاء الحاجة هذه أو مارتي ربعين وقلت سحارة ذي وحلا متكاء لما أقل إنه قادر نغض بسخوش هكا له كأذي سحارة ذي سبحي ساسور لما يستو وحالو درا أسقو الشهوة أي هي سحطة أو هوانتي سأباهن إنه لكل مو حاسكس إنه لكل مو لما أقل إنه قادر نغض حيا لو حد عكرته تتكا أسو حكم تمايو قبر قروح بدان ماشي تاقن انتو أركو إنه أحكم الشيطان دربدي بير هذا أو هسك له شيء ومعصي بلايك لا أكون إذا بدع كرتوه مرك وحصدا ولا جربه وحصدا ولا ديدا قاضي مرك وحال ربع سوا وحص كمرن وينو سعري سنين وينو سمرقي سنين وينو سقاجي اونهين وينو سحري كاذهين وينو سشاوك غالبهين وحاسو دان مركا انتا لقوايو بالليه مركا مركا سو حكومي كرا مسألة دا. مسألة دا مركا مركا سو كروا استعابي كرا ماذا انت يذو كرا ذين كرا يعني مارتي قفك وحالك الدوني لبدا خسم مركو ماشا كيانو انو لبدا وضبو دقيستو متكلية مركو دقيستو انا اسكا حكم تماها اما لبدا وضي انا حق وضا سيسانا لمرابو سيدي جوحك شيقي جرينو كالي ادنتك متكا اندتك كاقوس لسين جري يا وصو حكم تماي ده لبقف لبان نبا حكم اصو دونتي حاس كيسانا والا جوكتا مركاسا هاوانتي مركي اي لبدين اصو حكم تمين أكي هرا حكمكي مركو أشك توير سائي سائي ساس باني كان كوهيستا أو حكمك هرا كردو يري حقا ليدهو يري أدا صحة كي كلا هدلي مركو هدو يري أدنا حقا ليدهو يري لما ذيب وحكمه سيئ وصح سنتاي أدا صح سواك الحكومة هوانتي يا مركو لا هذا شواتر ور لبادنين حق ما وضل هاي متك حق در ما أشك لبادو حقا ليدهو وصح سنتي إنا تريه واسي كاسو أيضا أجيستوير أدنا حقا شيئي ساوكي أدينا وحقا ليدهو رنتاو marka qaaday inuu saas loo qadalo marabo Soomaalidu waxay tiraahdaa gar laban ninka mowdo qosilsay dhahan Soomaa marka waxa la rabaa qofka dhalimka dhalimata qaaday inuu yiraahdo markuu dhageysto ki xaq lahaan inuu xaqiisa u soo gal rabaa la yiraahdo ahlu xaq baa tahay uu yiraahdo qaadiga sidaas laga rabaa weeyaan laakiin laba laba cala marabo weeyaan qudada marka masaa'isha soo dhan kutubta fiqhiga way ku qoraan sifatul qadi shuruudul qadi يا قاضي نقول كرحتا ما قف سفينها إيو قاسمك سو آخر سقادم النقنا وينو قفك شروط بعلماء ذو إحرام وينو أسلينك وحكي يقانو قرآنك إنو يقانو سنة إنو يقانو أصول فقهي إنو يقانو قواعد الفقهي إنو قرنايو إنو مذهب معينة أما شافعي أما يعني كل قود مذهب كمذا إنو مذاهب تاس أو وحكي قرنايو إنو يقانو إنو لقد عربي يقانو إيو وحي لمذا ayaa la rabaa inuu qaadi noqdo weeyaan marka qofka sifaadkaas ayuu leeyahay nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam asagoo qadbaana iyo wixii la jiro ay culimadu ku xambaaran inuu san xakim noqonayno hadithu 93 hadithki 39aad marwiin aan abi bakr radiyallahu anhu qala abi bakr baa wuxuu leeyahay samicta rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yaqul rasuulku leh baan maqlay laa yahkumu ahad qofna ma xukuma ama laa yahkum يوصل حكم من أحد قف أما لا يحكم خبر هذا كذبته لا يحكم ما حكم أحد قف بين اثنين لوقف تحدد مكلا صاره قاضي وهو غضبان أسوه من عريسنا مركا أدي خبر كذبته خبرك بمعنى النهي هو يوصل حكم من أذو يروك لويا متفق عليه الحديث 94 حديث كي أفري السقاشنات مروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما وحويه عمر بن شعيب أيها اللقوري عن أبيه عن جده بكورنا ياه وآها عبد الله بن عمر بن عاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيها وحويري كل نيه عن واشرب عب والبس لبسو وتصدق حولها دوح كصدق يسو من غير صرفين أذيقو أنا كوحد قد بيني ولا مخيلة أنا نكو كبرينين وإسقاط قاذيني خيلاء أدونا سمينين حول هذا وحكعن حول هذا وحكعب حول هذا كلبسو حول هذا وحكصدقيسو لكن وحالقود يدي إنا كو كبرتو إنا إسراف كو سميسو كو حد قد ابتبال قود يدي رواه إمام أحمد بحديث كسو ساري وأبو داود وعلقه البخاري إمام البخارينا أسو معلق أيو وريي ومعلق أيو وريي ويان وكذلك ابن ماجه النسائنا واي سو سارين ايغونا حديث كاس وي لا سو سارين وي حديث كان و هو نبي نوغو شيغ عليه الصلاه والسلام كيفيه استعمال المال في الامور النافعه في الدنيا والاخره حبك قفكا او استعمال يحولهيسا ارمها انفعيو ادونكي سي اخرديسا سو استعمال لها ابو نوشيغ سدو اوغا فغان لها waxa dhibayo adoonkiisa aakhiradiisa xooliis isticmaalkooda uga fogeyn lahana waa uu noo sheegay weeyaan maxay yeelo xoolaha sida soo sheegney Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigay qiyaama linnaas يعني دتك وحي كل جوك سدان أي كل استاجان إنه لش هذا كل تاجن تاعي أيو كدي جاي ويان أدوني آخر ربع قفك خير كأوادك سنكر حوله سد أو شرط أو أذك سنكره مرك خير ككلين وأذك سده شرطنا أو سن وأذك سنين أرين تاس أيال فري ويان حوله مرك وحوي واد عبيسة أدور إسراف كسميني وحبات كعبيسة حوله هاجي وحبات مارت كعنيسة أذونا حد جذب كسميني واتكلم بسنيسة أذونا حد جذب كسميني واتكسر دقي سني قري باتكسر ميسنيسة يمسكن باتكسر ميسني أذيقو أنا مرنا إسراف أنا سمينيني وحو إلهي دي دي هاي وقرآن كان لكو قد دي دي نبي الله محمد نقونو دي دي وحل إلى هذا إسرافك يحوله اللقو كبرو قارون بحوله إلهي سيي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وكو قوقي محو كو قوقي قوقا محاكين وحوالها وي سفادة بني آدم كي كم انتهي مركو إلهي حوالا سيو إنو قوقه كلا إن الإنسان لا يطغى أرأه استغنى بني آدم كا واو قوقا مركو حوالها له مركو إسعر كإنو ديغتومي أرأه استغنى لأجل أن رأه استغنى إنو ديغتومي مركو أركو واو قوقا واكبراويا مركو حوالها إنو سنقفك قوق كردين ولا مخيلة إنه النبي عليه الصلاة والسلام وسخلق إسكوي نيسير مركو حقاش اللي ماذا هنا تدك إنه كسر رأيه إنه سسكو أركن وبني آدم مسكين هو شرعا وحبه هيسن ما أنت ربي سيئي برنا لقا قاضي كار إنه يهي إنه أقاذ بال ربا إنه وحكسر دقيستال ربا حوالها إنتو نول يهي إنه وحكسر دقيستو صرافكنا لما أقول حد قدب كوحل إله هذا لما أقول إلهي مركو عباد الرحمن كشيكينك وحوير والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سيدا إسرافك حد قدب كله ديدو حول هذا إنا داد داديسو معنى دركو داديسو تبذير كسميسو هدنا لقو ما أقلا تختيرنا كسميسو وددك حقا كقولها حقا ودي أدك قبسطو كعليسو يعني بخلقنا لقو ما أقلا أددك إلهي وحكوت المامي دحدحات إن يهين مؤمنين عباد الرحمن وكوا والذين إذا أنفقوا مركا حولها دي بيان لم يسرفوا أنا إسرافكو سمينون داد دادينون معاصر إلهي ملحون أنا كبحنين ولم يقتروا أنا عريركو سمينون تدك حق إسكالها أنا كعريرين وكان بين ذلك قواما لبداس أدحيه بين الإسراف والتقتير حد قدبك إيا مارتي عريري تدك حولها لقو عريريو نحن ذا إن لقوة ضبع الربا وأمد إلهي سبحانه وتعالى في سورة الإسراء كليه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل مسكين كحقه كليه كان قرابة حقه كليه كان مسافر كأه حولي أكاكو أنا وحو هيستل أرك حقه كليه سي ولا تبذر تبذيرا حولي هذا دادين معنى دريها كدادين تبذير كوامحي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وذلك مسرفين تأوية حولها معنى در المعاصي ذو كبحيو ميلان معنى لهم كسمية وكواسوك له حولها كعياره كواسوك له هلا من نقرين محايا لذلك مبذرين تا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين شياطين تولى له أدوي وكان الشيطان لربي كفورا تبذير كان ذو سي سعوده شيطان بولا الكالدي شيطان أو كافر ربي يسكو قالوا مركا ولا لنقطنا هل سأكو جرتا أذيقنا إنا تكتو هل سبادو قجر تاويا مركا حديث كاس حبك عن حولها أمام لنا إنو حولها إنا دو حكا عنتو كنو لاتو إنا وحكا صدقيستو بريت قيامها أدو بحثتو مركا أدونك هذه آخرها ذاذبة حولها دو وكو إلى شيء السلام كو كور نوريوية الحديث 94 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري كل عن واشرب عب والبس لبسو الكل لبسو وتصدق صدقيسو حول هذه من غير صرف من غير صرف أديون إسراف سمين ولا مخيلة أنا ككبرين أو خيلاء إسقاطقات أنا لا إيمان حول هذه صدقيسو سداس بوليهي حديث كان وحديث سجن أو ثابت أهويان الشيخ ناصر الدين الألباني وحديث كحسن مكدقة في صحيح سنن النسائي مشكات المصابيح لبضبا وكو تحسيننا يا ويا الحديث 95 حديث كشان إيا سقا شناد مروي عن أبي ذر رضي الله عنه أبي ذر الغفاري بالجوري قال إنه يري قيل يا رسول الله قيل وحال يري يا رسول الله رسولك الله أرأيت بل ورن أخبرني وي إي ورن الرجل أنك إيجا ورن قفك إيجا ورن قفك إيجا ورن يعمل سمايو العمل عمل من الخير شقاء خير ككمذا وحيال عماش خير كسمايو بل إيجا ورن كاسو يحمده الناس دتك أي أمانان عليه عمل كخير كيكو أمانان أو يحبه الناس دتك أي جعليهينو عليه أرن كاس أو سمايو يكو جعليهين يعني مركو قفك خير سمايو عمل وناكسن قفك سمايو أو دتك أي كو جعلادانو كو أمانان هبل خير الله سي وحاسوليه وناكاس وقفت عمل كاس سمايو لي رهدو حالكي سمحون قنايا مرياقي بو سوغلايا استطسكي وسوغلايا سمعدي للريبي مي سوغلايسا مسوا وحكالي سؤال شاسو ويدية أبو ذر الغفاري نبي قو جواب وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري تلك عاجل بشرى المؤمن تلك مداس عاجل بشرى المؤمن قفك مؤمن كأه ألا الرميسن بشارة ذي سي أولو سود الدجيوي تاذي سود الدكتوي بشارة ذي سود الدكتوي بشارة ذي آخرة وكهل لها وأدون كان لو سود الدجيوي آخرة وكهل إيا الله بضبا رواه مسلم حديثك إمام مسلم باوريي ابن ماجه إمام أحمدنا حديثك سواء إسوه سارين ويا حديثك وحو كهد لي وحوي عمل خير لمركو قفكو السمايو عمل خير لابو سمي مجتمع مسلم كوح أنفع أبو سمي يعني ومد أي كفا إذا يسته وضدكو أي كو أمارانو وقود عيان يوقف كي قبت تد مساكين أبو الربادية أبو عيل وقضي وضبو ميل آن لهين بو وضبو وفلي تدكي بو اسبتال أسمي ضد جهال أبو مارتي علمي بري حرفة أدونك أي كوش قيستان يمد آخر ذو ذي أدونك وذي آخر ذو أنفع الدين أبو بري وناقو سمي قفك هسي سماها ومعلم الخير أما فاعل الخير وناقو سمي بشارة بقفك ليه يهي وأدون كان الله بشارة آخرنا بشارة وكوية لنا مرك بشارة ذي سا أدون تي آخرة ويؤد ما يسايو أجر كأو سميستي حدو حتى صدق جاري كتكتي وحوهي مركو لنت وحي وأوس عناي خير كأو سمي وبشارة ذي سا آخرة أدون كإن دتك كلمة وناكسن لو قليو ودتكو أي أمانانا ودتكو جعلادانا عمل كصالحة هو ناكسينا أوسمي لغو أمانا لغو جعلادو أي النبي يري وتلك عاجل بشرى المؤمن قفك مؤمن كا بشارة ذي سلوسو ددجية وي ماهن رياء يسمع ماه استطس ماه هلقا شيئا ماه هبل هلو يرادة ماه وتاوي محايالي أحدك إيمانك عملك صالحة لي ما دو الله الرحمن كأه وجعل هذا إلهي مركو جعل هذا خلق يسو جعلي سيا سيدا الله بأوليه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله الرحمن كأه جعل بو إلهي أوي الله سبحانه وتعالى والله يعني مركي الله أو جعل هذا قلبك بني آدم كقلوب تبدتك أي جعل لو قليا مركاسو جعلاني وي مركاس الله أمانة سيد النبي الله إبراهيم أي ماذا سيد أنبياء ذو يعني والله أمانة بركة وعاجل بشر المؤمنة معها استطس معها وحكم ذا يعني قفك أول أمانه أو تتك مؤمنين تأي أمانانه خير كل شيء كان هذه قفك مؤمن كخير لو شيء وحوي تتك وشهداء الله في أرضه وشهداء مرخاتي أرض الجوقي ويان وتنبي عليه الصلاة والسلام حديث كيس أوها وحال الله سوى مريء سوى يسحبه أكفر ديان بميت لوضع جنازة لوضع بل سوى أقمري مركز الصحابة دي لجوكتي أي ننكي بي وحكا الشيقين يعني ما أمانيني وحكا الشيقين ننكا ننحنو أحساسو أحساسو أحبي يرادي نبي واركو حقوقا بي وجبة وواجب تيبو مدكلة وحال الله سوى مريء يعني مارت جنازة كله وكاسة دتكي أمانين جنازة ذا قفك ميت كاساسوها وناك بذن بكشيغني خير وكاسة نبي قير وجبت والله ويدي النبي عليه الصلاة والسلام لبدا جرب وجبت وجبت باتريه وي واجبت واسقنات واسقنات تريه محاولة جيدي مركاس وحويري كي هوري وحبات كشيكتينو مركاد إذنك وحكا شيكتينو نحني هاي أيام وحا إير وجبت لكم النار ما دام إذنك آت شيكتين نار با واجبتي بانه مركي آت كي الدنباء مانتين وجبت له الجنة بانه وناقات كشيكتين جنة واجبتي بانه مركاس وحويري أنتم شهداء الله في أرضه وحاتهين مرخاتي إلهي وأرضه الجوغو حيال بني هذا كوحي خير كأركاني كمرخاتي كعان هذه شر أي أركان وكمرخاتي كعان خير هذه أركاننا وكمرخاتي كعيان ويان مركز هذا سوكالي تن وعاجل بشر المؤمن وناقاسي أمانتا لوسو ددجيو وحكم إذا قفكي مؤمن كا قفك وناقسمي ضد مسلمين باكر ريونيو خير باكر ريونيو رياض لفتي إذا والرؤية صالحة مبشرات كما يكمي أصدقى الرؤية وناكسان أركيو يوحي لميد أهويا مركا أرين تاس وحاوي قف كستو أو خير سمايو أو خير كاس داتكو أي كجعلا ذا وما أي كو أمانان وبشارو أو أدونك أو كليه هاي إيا آخرب أو كليه محايا يلي الله مركوا تأوليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أدوني آخرة ما ملائكة سأولياء النقرس وبشارة وحيارها ملائكة وبشارة لسكمي تايوية الحديث 95 حديث كشن يسقى شنا مروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر بالقوري إنه يرقيل وحال يريا رسول الله رسولك الله أرأيت بل كورن إيغا ورن الرجل ننك إيغا ورن قفوة رجل نن بالليه لك قف رجل دمر كو دونو نقن كرا وحال إذا هذا باب التغليب إدهان علمدو رجل مبال الرجح ياوي أرأيت بل إي ورن الرجل قف إيغا ورن يعمل سميني العمل شقاء من الخير وناق كمدا وح وناق سميني ويحمده أي أمانيا الناس تتكي عليه أي كو أمانيا أو يحبه أي جعلانيا وشك الراوي وي راوي كوشكي ما يحمد بو النبي يري اما يحب بو يري وكوشكي مركا لبدودي بو ودا كينسي او شكي او غبخه او يحبه الناس ودتك اي جعلانيان عليه عمل كا او سمي كو جعلانيان بل ايغا ورن باليه مركا سو النبي يري تلك تاس امانتاس يا جعيل كا قفك لا جعلادو لا امانه عاجل بشر المؤمن مؤمن كا قفك مؤمن كا رجل دمر كو نقدو كو دون هان نقدي بشارديسي او سو دغدغتي ويا رواه مسلم امام مسلم في صحيح كوري الحديث 96 حديث كي لح يا سغاشنات سغاشني لح اها حديث كاس مروين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بالغ وريي قال انه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري رضا الله الله راضي اهانشيسو في رضا الوالدين لبدا والدو اديو كو دشاي راضي اهانشودي كان راضي نقدان بي الله دخديس دخدوده بي كوسغنت رضا الله رضاه الله او كان راضي نقن لها والدك او كان راضي نقدو ايي مارته كوسغناتا ويه وسخط الله الله عرديس او اديو كو عرودو في سخط الوالدين لبدا والدو كو دشاي عرادوده دخديوده بو كوسغن يهاي ويه هدي لبداد والد كو عرودان الله نو كو عرون هدي لبداد والد كان راضي نقدان الله نو كان راضي نقنيا وي اخرجه الترمذي امام الترمذي ايا وريي وصححه ابن حبان ابن حبان نو تصحيحيه والحاكم حاكم نو تصحيحيه ويا مركا حديث كاس امام الترمذي سده اسو ساري ابن حبان يا حاكمنا ايغونا وا اي سو سارين حديث كاسنا وحديث سند كيسا أو صحيح يهي شيخ ناصرنا سنن الترمذي إيوه سلسلة دي سبا أو كتس عيوية حديث كاس وحوتو سيا وحلي ذا بر الوالدين أيو أمريا لماذا الوالدين بار اللون نقول حديث كاس وحو ريبيا عقوق الوالدين لماذا الوالدين عاصل لغن نقول أيو مارتر أو ريبيا ويا عاصل لغن نقول إن حرام تهي أيو نوشيجي مركا رضاها ولا بدا ذا والد اي كان راضي النقضان aabaha iyo hooyada ay ka raadin noqdaan waxa ku sugan ilaahay ridhiisad ku heleysa kullama aad aabaha iyo hooyada raali geliso kullama ilaahay u ka raadin noqdo markasta oo aabaha iyo hooyada aad carag gelisana markastaba ilaahay waa ku caroonaya subhanahu wa ta'ala weeye marka birrul waalideenka iyo ihsaanka waalidka loo sameeyo hadalka loo dabciyo waxa lagu xijiyaa quraanka markaad aragto cibaadatullaahi wahdahu tawxiidka lagu xijiyaa quraanka ilaahay akthar min aayi wuxuu leeyahay yacni ma aragtay markii la sheego allah cibaadadiisa la sheego waalidka baarinimadiisa lagu xijiyaa taasuu ilaahay qur-aanka ku amra wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a وبالوالدين إحسانا وإله إليه في سورة النساء وحو رب إليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في سورة الإسراء ووصينا الإنسان بوالديه حسنا لماذا هذا والد مركز تبع وناقنا أسما يسوف توحيد كان لقو حجيا موجودة ودرجة وينه محايا للرضا إلهي بلقها الله رأى لها شيسا يلقيه لي عرضه ذنا الله عرضي سالق لكل ما waalidka waad ogtay ixsaanku ku sameeyay maalintii hooyada waliba xaq hooyada waliba aad u sii badan saddex jeer markay xaq leedahay aabuhu hal mar buu leeyahay sagaal biloodba caloosha kugu waday oo dhib iyo rafaad iyo culays iyo xanuun iyo cunadeeda ay ka go'day ee kusoo jeeda ee ku jirtay fooshii bay ku rafaaday oo ku dhibtootay ilaahay baa kaa soo saaray markaad soo baxday yacni ooda waxaa tahay la arag maalintaas hadday qashinka kugu tuurto ma noolaanaysaa meel qashin haddii lagu dhigo qoraayada ma iska celin kartaa iyo duqsiga maya eber duqsigaas yarkaha kaa adag eberkaa dhigay iyo qoraayada xasharaadkaas eberkaa dhigay ma noolaanaysa waa lagu nadiifiyey dhar baa lagu yacni maaragta adoo qaawana dhar baa lagu yeelay waa lagu xanaaneeyey meel aynan ayaga naftooda u ogoleyn aabihii hooyadii baa lagu geeyey intaas waa ku nuujinaysaa naaskeeda way waxaad qofka u nuugayo waa nafaqadeediibuu la qaybsanaya xadaanadii hadduu jirado ma seexanayso yacni ma tagay kaa tiri saxaraday kaa tiri kaadaday kaa dhaqi waa ku nadiifini cunay ku siini waxaasoo dhan ba wanaag ah ayay maaragtay waalidka ay leeyihiin hooyaduna u horeyso ma seexanayso haddaad xanuunsato caawa dhan waa kula soo jeedi hurdo kama imaanayso iyo wixii lamid ah wey oo labadaa qofoodoo sidaa kuu soo barbaariyey oo qof xoogle markaa noqoto ilaahay xoog kuu yeelo maxaa la rabaa waqtigaas oo kale inaa u abaal guddo waajibkooda maba gudi kartidba xaqa ay leeyihiin ma gudi karaysid sidaa darteed baa marka waxaa lagaa rabaa inaad waalidka mar walbaba ixsaan u samayso wanaaga u samayso baari u noqoto ilaahay wuxuu yidhi waqadaa rabbuka alaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalideyni ixsaana imaa yablughanna cindaka alkibra axaduhuma aw kilahuma falaa taqul lahuma uffin walaa tanharhuma kelimad xun ha dhihin ufka waxaa la yidhahdaa ma aha uf inaa afka ka tilaada xata ha u xanaaqin wey dajarka loo jeeda carada leanna carabta markay caroodaan sacabada intas ku dhaftaanay kelimad ufay dhahaan saasoo kale markay caroodaan xataa waalidkaa kelimada ha dhihin darbi iyo dil iyo kelimaad xun iyo iska badaaba marka waalidka oo baari loo noqdo ridaha ilaahay baa laga helaa ridaha ilaahay baa lagu helaa waalidka oo lagu caasiyana carada ilaahay baa lagala kulmaa marka qofku xal raba inuu mar walbaba ku dadaalo ridaha waalidka inuu ku dadaalo si uu u helo allah inuu ka raadi noqdo u helo xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya sifaat oo ilaahay sifaatkiisa ka mid ah sifatu rida raadi ahaanshaha sifada la yihahda tilmaamta la yihahda allah wuu raadi noqdaa sifadan sakhadka la yihahdana ayadana waa laga qaadanaya arida wasakhadu waa laba sifo ilaahay leeyahay maxaa lagaa rabaa marka ahlu sunnaha dariiqadooda waa inaad sugtaa inaad sugta baa lagaa rabaa sidoo ilaahay u sheegtay yacni nebiga oo ugu sheegay allah ila ilaahay qur-aanka radia allahu canhum wax badan uu ku sheegaa ilaahay baad ka raadi noqda addoommadiisa ilaahay baa u caroodo an sakhita allahu calayhim sakhadka iyo kulli ilaaha sheegtay wuxuu ilaahay sheegtay sifadii uu sheegto tilmaamta rabbi isku sheego ama rasuulkiisa uu ku sheego calaa wajhin yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi inaan usugna baa la rabaa dariiqadaas inaan ku sugna la rabaa wixii allah naftiisa u diido inaan u diidno calaa wajhin oo maaragtay oo ilaahay cadamadiisa jalaalkiisa tusayo inaan annagana ilaahay uga hufna baa la rabaa weyn مرك صفتها صفة الرضا وصفة السخط أي لقى قاذنا يا حديث كاسوية. الحديث السادس والتسعون مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي وحيري رضا الله على رادئها شيسة في رضا الوالدين لبدا والد رادئها شهو ذبي لحد ذا أحاطي هذه والدك كان راد النغضاء الله راد بوكاية وسخط الله على عرضي سنة في سخط الوالدين لبدا والد عرضه ذي أي أيانك حرنتها ويان مركا أذيك هدو إنو رب كان راد النغضاء أدونيسو لبدا هذا والد راد النقو بار النقو مطيع النقو متباري النقو ويان. حديث كاس أي مدى ساسو سارتي سنة كيسونة وصحيح ويان.